السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لإبليس لعنه الله لما استكبر وامتنع من السجود لآدم عليه السلام قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. فيه بيان عقوبة الكبر، والكبر داء حذر منه رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل وحذر الله منه في كتابه الكريم، قال تعالى إنه لا يحب المستكبرين، وقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال قائل يا رسول الله أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا؟ قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي ازدراء الناس واحتقار الناس. كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث. ولذلك فكل ما من شأنه أن يجلب التواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلكه، فكان يجلس في المسجد شأنه شأن غيره لا يكاد يعرف. جاء عربي إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أيكم محمد؟ فقالوا هذا هو الرجل الأبيض المتكئ، هذا الرجل الأبيض المتكئ، وأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان شأنه شأن غيره صلوات الله وسلامه عليه. وكما في الحديث كذلك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة، لا ضرب ولا طرب ولا إليك إليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه، وسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. وقال له عمر في ذلك يا رسول الله ادع الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم يعبدون غير الله. قال في شك أنت يا ابن الخطاب، هؤلاء قوم وجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. فكل شيء من شأنه أن يجلب الكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقيه ويبتعد عنه. قال تعالى لإبليس لعنه الله فاهبط منها، هذا الإهباط دال على ما قرر آنفا من أن الجنة في السماء، وأن الله سبحانه وتعالى كما في الحديث فوق الفردوس عرش الرحمن، العرش في السماء والله في السماء. ولقد قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال كثير من المفسرين في قوله وما توعدون أي من الجنة أو النار. النار استثنيت بنص آخر أنها في الأرض السابعة السفلى، أن الجنة التي نوعت أي توعدون من الثواب هي في السماء لهذه الآية الكريمة ولغيرها. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، الجنة لا يدخلها متكبر. فاخرج إنك من الصاغرين أي الأذلاء الحقيرين، وكل من عصى الله فهو ذليل وحقير. فمناط الإهانة ومناط الحقارة على معصية الله عز وجل. إن كان الشخص عاصيا لله مهما بلغ وترقى في الدنيا ومهما جمع من الأموال فهو ذليل ومهان وحقير، أما إن كان طائعا لله فهو عزيز ومكرم ومصان، فهذا هو المناط على طاعة الله عز وجل. طاعة الله تجلب الكرم، تجلب الفضل وتجلب التقدير والتعظيم، ومهان وذليل وحقير كل من عصى الله عز وجل، وإن بجل في الدنيا وإن كرم في هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة. ففي الأثر بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وتنطق الرويبضة. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج، إنك من الصاغرين يعني الأذلاء الحقيرين. قال انظرني إلى يوم يبعثون، أي أمهلني إلى يوم القيامة. علم إبليس أن هناك قيامة، علم إبليس أن هناك بعث، فعلى ذلك إبليس أفقه من الملاحدة، أفقه من الملاحدة وأعلم من الملاحدة، إن الملاحدة يقولون لا بعث، وإبليس يقول أنظرني إلى يوم يبعثون، فعلم أن هناك بعث. وهذا يلفت نظرنا إلى شيء سبق التنبيه عليه حاصله، أن اصطلاح العارف بالله ليس باصطلاح سديد ولا يكفي لوسم الشخص للصلاح أنه عارف بالله. فإبليس عارف بالله، قال رب بما أغويتني، فعلم أن الذي أغواه هو الله، والمعتزلة يقولون لا، فأعلم من المعتزلة في هذا الصدد. فاصطلاح العارف بالله اصطلاح دخيل على نهج أهل السنة والجماعة، لم يكن في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما علمت، فلم يكن يقال العارف بالله ابن عباس، العارف بالله عمر، العارف بالله علي، ما وجد هذا الاصطلاح ولا رأيناه في كتب الحديث ولا السنن إلا في كتابات للمتأخرين كابن القيم رحمه الله. وابن القيم مع كونه عالم إلا أنه لا حجة لأحد على الشريعة الغراء، وهدي الصحابة أولى من هدي من بعدهم، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إنما تفشى اصطلاح العارف بالله عند الصوفية، فيقولون لرجل مقبور ضال ومضل العارف بالله فلان. ليست كلمة العارف بالله تدل على ورع ولا على تقى، في إبليس عارف بالبعث وعارف بالله. وإلى مثل هذا أشار فريق من أهل العلم. قال أنظرني أي أمهلني، ومنه فنظرة إلى ميسرة أي فإمهال إلى توسعة، أو إلى أن يسر الله عز وجل. فالإنظار الإمهال، أنظرني إلى يوم يبعثون أي لا تقبض روحي إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، أي أعطاه الله وعدا أن يعيش إلى يوم القيامة، أن يعيش إلى يوم البعث. أما ذريته فيموتون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين، وهو الآن موجود يتزوج ويولد له إلى غير ذلك، فقد سلف التنبيه على ذلك بما حصله. نعم له ذرية، وسلف ذكر أثر الشعبي أنه سئل هل يتزوج إبليس؟ قال ذلك عرس لم أشهده، ثم استدرك قائلا نعم، فإن الله قال أفتتخذونه وذريته، ولا ذرية إلا من زواج. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين يعني من الممهلين، الذين لا يموتون إلى يوم البعث. فلما استوثق من هذا وعلم أنه سيعيش إلى يوم البعث كما يقول العامة في اصطلاحهم، وهو في الحقيقة لم يتمكن تمسكن حتى تمكن، لا يقال هاون إنما شبيه في المعنى، قال فبما أغويتني. علم أن الذي أغواه هو الله، وهنا قال العلماء إنه أفقه من المعتزلة، لأن المعتزلة يقولون وكذا القدرية إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما الرب عندهم كالطبيب الناصح فقط، ينصح فقط ولا دخل له في شيء. فكان من الجواب عليهم لما نقول إذن اهدنا الصراط المستقيم. ألم عليكم السلام أليس لنا أن نهتدي دون أن يهدينا الله؟ فلماذا نسأل الله الهداية؟ نسأل الله الهداية، فالهداية من الله. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال فبما أغويتني، بسبب إغوائك لي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما معنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ يقسم إبليس أنه سيقف للعباد على الصراط المستقيم الموصل إلى جنة الله ومرضاته، يصدهم عن هذا السبيل حتى لا يسلكوه. أقسم إبليس على ذلك، أن يقف على رؤوس على رأس الطريق الموصل إلى مرضات الله، طريق التوحيد، طريق الاستقامة، يصرف عنها من يريد أن يسلكها، إلا من غلب عليه. هكذا وبين ذلك حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال فيما أخرجه النسائي بسند صحيح إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، قعد الشيطان لابن آدم على رؤوس طرق الخير، فقعد له بطريق الإسلام، هناك طريق الإسلام، قعد الشيطان على هذا الطريق. جاء الشخص يسلم، قال تسلم؟ تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ كيف يحصل منك هذا؟ كيف تترك دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم، ثم قعد له بطريق الهجرة، قالت مهاجر تدع أرضك وأرض آبائك وأجدادك، تدع أرضك وسماءك، فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد، قالت هاجر تجاهد تقتل، تنكح المرأة من بعدك، يتيتم الأولاد، تترمل النساء، فعصاه فجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. ألا ولم يقولون ليس هذا فحسب، بل كل طريق يوصل إلى بر عليه شيطان يمنع الناس من سلوكه، تأتي تتصدق يأتيك الشيطان مبخلا اللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، تأتي تصلي يشغلك بأي طريق من طريق الشغل عن الصلاة. هكذا عموم الطرق الموصلة إلى الخير عليها شياطين، وشياطين إنس في كثير أيضا من الأحيان. ولذا قال شعيب النبي الكريم لقومه ولا تقعدوا بكل صراط تميلون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. كان أهل قوم شعيب أيضا يقعد بكل صراط، من أراد أن يسلكها سبل الخير يصدونه عنها. قال الشيطان هنا فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. قيل فيها أقوال، أحدها آتينهم في شأن الآخرة قولوا لهم لا آخرة، ليس هناك بعد، الشيء الذي هم مقبلون عليه أشككهم فيه، أقول لهم ليس هناك بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب، إنما يا أساطير كل سيصبح رميما ولا شيء بعد ذلك. ومن خلفهم الدنيا أحسنها لهم وأجملها في أعينهم، هذا سبيل. وعن اليمين والشمال الحسنات والسيئات، أحملهم على فعل السيئات أزهدهم في فعل الحسنات. فكأن المعنى اعملوا السيئات، سرقوا، اذنوا، اقتلوا، ليس هناك بعث، ليس هناك حساب، ليس هناك ثواب ولا عقاب. لجئت تصلي، لما تصلي؟ ليست هناك جنة ولا نار، لما تضيع وقتك في تلاوة القرآن؟ هكذا مجمل قول العلماء في قول إبليس. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هكذا يقول لربه، هكذا يقول الشيطان لخالقه، متواعدا بني آدم، متواعدا ذرية آدم أن يغويهم وأن يضلهم. قال تعالى لما قال إبليس هذا القول: اخرج منها مذءوما مدحورا، أي مذموما مدحورا، معيبا، ملاما، مهينا. اخرج منها مذءوما أي مذموما مدحورا، مبعدا، مطرودا. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. هكذا قال الله سبحانه: لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، أنت وهم. ثم توجه الخطاب لآدم عليه السلام: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك الجنة، فكلا من حيث شئتما، من كل شيء شئتما كلا، كما قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها، فأنت مطعم والحمد لله، ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تصاب بالشمس ولا بالعطش. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، والأفصح كلمة زوج أفصح من زوجة بالتاء، دل على هذا هذه الآية، لم يقل اسكن أنت وزوجتك الجنة، وإن كانت الأخرى جائزة، كما قال القائل: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، يعني الذي يفكر أن يفسد زوجتي علي كرجل يسعى إلى أسد الأسود، أسود سمى أسود الشرى، من أشد أنواع الأسود ضراوة وشراسة، يستبيلها يطلب بولها، يعني الذي يفكر أن يفسد علي زوجتي ينظر ماذا ستفعل به زوجتي، ستفعل به كما تفعل أسود الشرى بمن ذهب يطلب بولها، تقطعه طبعا. فالحاصل أن كلمة زوج بلا تاء أفصح من زوجة بالتاء، وإن كانت الزوجة بالتاء أيضا سائغة، لكن لغة القرآن كلها على أو جلها على زوج بلا تاء: هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ليسكن إليها الآيات. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، الزوجة هنا لم تسمى، ولكن سميت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حواء، وفي الحديث: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها، فاسمها حواء. في هذا ولعدم ذكر اسم حواء في القرآن، قال فريق من أهل العلم: إنه لا يستحب ذكر أسماء النساء والإكثار من ذلك إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة وضرورة، فلا تمتهن أسماء النساء في المجالس، لا تمتهن أسماء النساء في المجالس، ولذلك لم يذكر في كتاب الله عز وجل اسم أي امرأة إلا مريم لعلة عليه السلام. إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسم النساء جاز، كما نقول عن عائشة رضي الله عنها إلى غير ذلك. ويا دمشق أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، من أي الشجر شئتما، فمن أي شيء شئتما، ولا تقربا هذه الشجرة. لماذا لا تقربا هذه الشجرة؟ اختبار يختبر الله بما يشاء. ليست العبرة بالأكل من عدمه ولا الشجرة، إنما العبرة بطاعة الله عز وجل. فالله يختبر من شاء بالذي يشاء، وليس لنا أن نقول إلا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. هذا شأننا للإجابة على أي ملحد أو زنديق أو متطاول برأيه القاصر في الإسلام يسألنا: لماذا إذا طلقت المرأة ثلاث تطليقات لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ جوابنا: أمرنا فأتمرنا، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن سئلنا عن أي سؤال في الشريعة في الفقه: لماذا تمسحون على وجه النعل ولا تمسحون عليه من أسفل؟ قلنا: علمنا ذلك من رسولنا وأمرنا بذلك فأتمرنا وندع عقولنا جانبا. هكذا أي سؤال يرد علينا في التشريعات والأحكام: لماذا كذا، لماذا كذا، لماذا تطوفون بالبيت سبعا، لماذا ترمون الجمرات سبعا، أمرنا فأتمرنا، لماذا لا يأكل آدم من الشجرة أو أمر فليمتثل. ولذا قال فريقا من أهل العلم وبعض العلماء والكتاب: انحلت العقدة الأولى عقدة الشرك والكفر فانحلت معها كل العقد. وجاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم جهاده الأول فانتصر، فكان النصر خليفا له في كل معركة. فالعقدة الأولى عقدة الكفر والشرك انحلت، اتحلت كل الأمور معه. لماذا أتوجه إلى الكعبة بعد أن كنت أصلي إلى بيت المقدس؟ أمرني الله فأسلمت لله رب العالمين، سمعت وأطعت لله عز وجل. إذن لماذا لا يأكل آدم من الشجرة؟ لأن الله نادى الجواب. أية شجرة هي؟ لا معنى لتكثير السواد، سواد الصفحات، بذكر الشجرة والاختلاف فيها، ولا شجرة الحنطة أم شجرة التين أم شجرة اليقطين أم غير ذلك، كل ذلك لا طائل تحته. إنما هي شجرة، ولو كان في ذكر اسمها نفعا لبينه لنا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك لا نتبع أنفسنا بحثا وراء اسم هذه الشجرة، كما أتعب قوم أنفسهم وراء البحث عن اسم أصحاب الكهف أو اسم القرية التي كانت حاضرة البحر أو غير ذلك. قال تعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. لكن على كل لم يرد دليل أنها شجرة الزقوم، وكيف تستساغ ولا تطاق، وليست هي في الجنة شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. ولا تقرب، النهي عن الاقتراب ليس فقط الأكل، النهي عن مجرد الاقتراب منها. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، أي لأنفسهما. ظلمت نفسك إذ بخلتها حقها وانتقصتها حقها لما أرضيتها في العذاب وحرمتها الثواب، فتكون من الظالمين. فوسوس لهم الشيطان، الوسوسة الصوت الخفي، وسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ليبدي لهما، هل وسوسة الشيطان فقط كي يظهر العورات لآدم وحواء، أي كي يتجرد آدم من اللباس؟ لا، قيل إن هذا من الأسباب، لكن بالدرجة الأولى كي يطرد من الجنة. ومن العلماء من قال إن اللام هنا لام العاقبة، لام العاقبة لا نماذج في كتاب الله عز وجل، كما قال الله تعالى فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم من التقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا من وجهة نظرهم، إنما التقطوا قرة عين لي ولك، فكانت العاقبة إن كان عدوا وحزنا. ومنه في أقوال الشعراء أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها، نحن نبني البيوت كي نسكنها، ولكن في النهاية العاقبة الخراب. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. قال تعالى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. إذن دل ذلك على أن انكشاف العورة لا يجوز، ودعوة إلى كشف العورة من فعل إبليس كان غاية ومقصدا من مقاصد إبليس أن تنكشف سوءة آدم عليه السلام وأن تنكشف سوءة حواء عليه السلام. فهذا من مقاصد إبليس، من مقاصد إبليس أن تكشف السوءات، أن تكشف العورات. فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري أي ما غطي عنهما من سوءاتهما، القبل والدبر. فكل ما من شأنه أن يظهر هذه العورة من عمل الشيطان. فلذلك الكفار في بلاد الكفر الذين يمشون عوراتا، وكذلك الذين يدندنون حول كشف العورات من أصحاب القذورات الذين يلعبون المصارعة ويتعرون تعري البهائم، هؤلاء أيضا يدندنون حول فعل إبليس اللعين. وكذلك الشباب المخنث الذي يلبس البناطيل الضيقة التي تلصق بفخذه وتجسد القبل والدبر، هذا الصنيع من صنيع الشياطين. فيلزمهم أن يتقوا الله في أنفسهم ويستحيوا على أنفسهم ويوسعوا السروال ولا يجسدون العورة. وهذا الأخير الذي يلبس البنطلون والقميص، ولماذا يدخل القميص داخل البنطلون حتى تجسد عورتهم من خلف؟ وكان الأفضل والأليق أن يترك القميص ساترا لعزيزته. هذه مسائل لا بد أن تتفطنوا لها، فإن كل ما من شأن أن يكشف العورة أو يجسدها من فعل الشيطان والعياذ بالله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أعطى أسامة بن زيد ثوبا أو غلالة وجاءه أسامة دون أن يلبسها، أين الغلالة يا أسامة؟ قال أين القبطية يا أسامة؟ ثوب قبطي. قال يا رسول الله أعطيته أهلي. قال مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. فهذا التجسيد الذي يحدث وإظهار العورات، وكما قال القيل فيما سلف وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب، أصبح الشباب المخنث يلبس لبسا يجسد العورات تجسيدا فاضحا لا يرضي الله أبدا. فليتق الله امرؤ في نفسه، ولتعد للشباب رجولتهم، ولتعد للشباب ليعد الشباب حياؤهم ووقارهم. قال تعالى فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أي من الملائكة أو تكونا من الخالدين، تكون في الجنة على الدوام لا تخرجان. وقسمهما، أقسم لهما بالله كأنه يقول والله العظيم أقسم بالله أنك يا آدم إذا أكلت لن تخرج من الجنة، أنت بين أمرين، إما أن تكون ملك وإما أن تكون مخلد في الجنة لا تخرج بعد ذلك. وقسمهما كذبا وزورا إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور أي قربهما من المعصية باليمين التي أغرهما بها، دلهما قربهما من المعصية بغرور غرهما باليمين الفاجرة التي أقسمها، فدلهما بغرور. فلما ذاق الشجرة، في الآية الأخرى، يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذه الطريقة، عياذا بالله، أقسم يمينا كاذبا. فلما ذاق الشجرة، ما الذي حدث؟ المعاصي تزيل النعم في الحال أو في المآل إذا أراد الله ذلك. فلما ذاق الشجرة في الحال تكشفت العورة، انكشفت العورة، بدت لهما سوآتهما، نزع اللباس، نزع عنهما لباس الجنة الذي اكتسيا به. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. فالمعاصي تزيل النعم بعد أن كان إن لك أن تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، تبدلت الأحوال. فإذا كنت في نعمة فرعاها، فإن المعاصي تزيل النعم. ذلك لأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا أحوالهم من صلاح إلى فساد وشر، سلبت منهم نعم الله وتحولت إلى نقم. قال تعالى: فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، تكشفت العورات. تكشفها نتيجة العصيان، نتيجة العصيان بدت لهما سوآتهما. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لا ترك العورات متكشفة ولا رضي بذلك، بل طفق آدم مع زوجته، أقبل على ورق الجنة يجمعان الأوراق والتقان الورق بعضه ببعض حتى يستر العورات والسوآت. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. في الآية الأخرى يقول تعالى: وسيأتي يا بني آدم، يا أولاد آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. ففي انكشاف العورة خطر عظيم، خطر عظيم على الدين، خطر عظيم على الدين، وإن كان البعض به يستهين، خاصة النسوة اللواتي قل حياؤهن وفقدن كثيرا منه لأكثر الأسباب. تذهب امرأة إلى فحل طبيب لأمراض النساء وتتعرى أمامه يعبث فيها ويعبث بها. فانكشاف العورات لا يسوغ أبدا إلا عند الضرورات القصوى، إلا عند الضرورات القصوى التي لا بد منها. قال تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال تعالى هنا: فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي لستر العورات. كيف بما يستران العورات؟ ورق من ورق الجنة، يضمان بعض الورق إلى بعض حتى يسترا به العورات. وناداهما ربهما، وناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ألم أحذركما من ذلك؟ قال: ورزقهما الله حسن الإنابة وحسن التوبة، وعلمهما أشياء يقولانها. تاب الله بهذه الكلمات عليهما. وهذه الآية تفسير لآية البقرة التي هي: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وعلى تفسير القرآن بالقرآن، ما الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه؟ هي قوله مع زوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف بالذنب، هذا بداية الخير أن تعترف لله بذنبك، بداية الخير أن تعترف لله بذنبك وتطلب بعد مغفرته. ولذلك كان من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، بداية اعتراف بالذنب، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فقدم الاعتراف بالذنب، إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وكذلك في سيد الاستغفار بعد الإقرار لله بالوحدانية، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف لك بنعمك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وموسى الكليم عليه السلام لما أذنب بقتل النفس قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فاعترف بالذنب قبل سؤال المغفرة. والرسول كذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. فلا ينبغي أبدا أن يزكي أحدنا نفسه عند الله بين يدي الله الآن، إنما يعترف بالذنب وبالتقصير، يعترف لله بالذنب ويعترف لله بالتقصير ويسأل من ثم ربه المغفرة والقبول. قال تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما قال نوح لما سأل المغفرة لولده رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال؟ قال مقولة يجب أن نتفكر فيها لأنها تنم عن اعتراف بالعجز، إن إذا قوان الله قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، يعني ألجأ إليك يا رب، أستنجد بك يا رب، أستجير بك يا رب كي تعصمني حتى لا أسألك ما ليس لي به علم، إلا وإن لو تركت لنفسي لسألت مرة ثانية وثالثة ما ليس لي به علم. ولكن قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فذي المعاني يجب أن تتفهم ونحن نتلو كتاب ربنا. قال سبحانه قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا وهذا طرد من الجنة، كما قال موسى عليه السلام لآدم لما قال موسى يا رب أرنا أبانا آدم، فأراه الله إياه، قال له أنت آدم؟ قال نعم. قال أنت أبونا؟ قال نعم. قال أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء؟ قال نعم. قال فلماذا خيبتنا وأخرجتنا بخطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام أنت موسى؟ قال نعم. قال أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ قال نعم. قال لم تعلم أن هذا شيء كتبه الله علي؟ قال عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى، فحج آدم موسى يعني غلبه بالحجة، فالتائب من الذنب لا يعير بالذنب بعد ذلك، ما دام الشخص قد تاب من الذنب فلا يعير به ما دام قد تاب منه. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. انت يا آدم ويا حواء ويا إبليس، وأبقى البعض الحية ولا ذكر لا في الكتاب ولا في السنة، إلا أن من العلماء من قال إن إبليس كان دخل فيها الجنة فمسخت وكانت دابة من أحسن الدواب فمسخت إلى هذا الوضع الذي نراه، والوارد بذلك الإسرائيليات ليست عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحياة والله ما سالمناهن منذ حاربناهن، والله ما سالمناهن منذ حاربناهن. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. الشيطان وآدم وذرية آدم وحواء وآدم بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر، تستقرون في الأرض وتتمتعون فيها إلى حين، إلى يوم القيامة تذاقي، وقيل إلى انتهاء الآجال التي كتبت لكم. لك في الأرض يا آدم مستقر ومتاع إلى حين، تستقر فيها إلى حين. قال بعض العلماء المستقر هنا الأرض عموما، ولكن أحيانا في قوله تعالى فمستقر ومستودع، المستقر أنت حي المستودع القبر. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون، أي في الأرض تحيون، وفيها تموتون ومنها تخرجون. فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ثم بعد أن ذكرت قصة آدم يذكر بنوه الذين هم نحن جميعا، يا بني آدم، يا أولاد آدم، يا أولاد آدم، يا ذرية آدم. الخطاب يوجه لنا جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا وأطفالا، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يستر عوراتكم، أي فلا تكشفوها ولا تفضحوا أنفسكم، واشكروا هذه النعمة. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، السوآتان القبل والدبر والعورات، يواري سوآتكم وريشا، وأنزلنا عليكم أيضا ريشا تتزينون به، ليس اللباس فقط بل هناك رياش تتزينون به، أنزلنا ذهبا وفضة وغير ذلك من أنواع الزينة عموما التي أخرجها الله لعباده، وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أي اكتسوا ظاهرا وباطنا، ظاهرا اكتسوا واستروا العورات والسوآت، وباطنا ارتدوا لباس التقوى، ولتكن التقوى لكم لباس مصاحب لكم. هذه إيماءة وإشارة إلى زاد يتزود به، ليس فقط الزاد الظاهري والكسوة الظاهرية، إنما واكتسي ابن آدم بلباس التقوى واجعلها مصاحبة لك. وكثيرا ما يشار إلى مثل هذا في كتاب الله، قال الله سبحانه وتزودوا، ثم قال فإن خير الزاد التقوى، أي فلا تنسوا هذا الزاد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الأخ السائل أعطتني أمي الفوائد الربوية لمالها وقالت تصرف فيها، هل يجوز أن أشتري بها كتب علم أستفيد منها وأتعلم؟ لا تفعل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن أخرجها في مكان آخر على سبيل التخلص منها، إما لفقراء أو في منشآت عامة لا تعود عليك منها. عائدة، والله أعلم. ما حكم أخذ العزاء في مكان مخصص لذلك مثل المضيفة؟ التعزية سنة متفق على مشروعيتها، ولكن صورتها لم يكن لها رسم محدد معين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فحين كان المعزي يذهب إلى بيت الميت ويعزي أهله كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع آل جعفر، أمهل ثلاثا ثم ذهب إلى آل جعفر إلى أسماء يعزيها في موت في قتل جعفر رضي الله تعالى عنه. فالتعزية ليس لها رسم وطريقة محددة، إنما على المتيسر. يمكن أن تعزي في البيت. كانت عائشة رضي الله عنها إذا مات لها الميت واجتمع خاصتها، اجتمع لها الناس وانصرف وبقيت خاصتها، سمعت لهم التلبين وتقول إنها مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. فالحاصل من ذلك أن الناس كانوا يجتمعون عند عائشة للتعزية. أيضا يلفت النظر إلى حديث، لأن بعض إخواننا استدل به على التبديع، والتبديع هنا بعيد، ألا هو حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح. وهذا الحديث ضعيف معلول، أعله الإمام أحمد بن حنبل وأعله الدارقطني كذلك. فالحديث لا يثبت. ثم عند فقه الحديث أيضا، هل المراد كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام، يعني الاثنين معا من النياحة، أم كلنا على انفراد؟ محل نظر، لكن عموما الحديث لا يثبت. وعلى ذلك، إذا مات لشخص ميت وأتى الناس له كي يعزونه، أتى الناس له كي يعزونه، والبيت تضيق كبيوت الناس الآن، كبيوت الناس الآن ليس عنده إلا شقة فيها غرفة أو غرفتين أو ثلاث مليئة بالعفش والكراكيب، ماذا يصنع مع المعزين القادمين لهم من بلاد بعيدة؟ هل يأتي المعزي القادم من بلاد بعيدة يسلم وينصرف أم لا؟ أم ماذا يصنع؟ فإن أتى ببعض الكراسي وضعها على أمام البيت حتى يجلس الجالس فلا مانع من ذلك، ليس هناك مانع يمنع ذلك. والحديث الذي سمعتم الذي قد يحتج به البعض على المنع، كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام من النياحة، لا يثبت، فهو معلول. وحديث عائشة والمشجع لنا على التجويز، كان إذا مات لها الميت وأتى الناس يعزونه وانصرف وبقيت خاصته وصنعت لهم التلبينة، هذا الظاهر الجواز والله أعلم. أما جعل شخص يقرأ القرآن أثناء ذلك فلا أعلم فيه شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب له في فتاوى مجموعة عنه تجويز ذلك، وقال لا بأس به بل حسنه، لكن لم أقف على شيء عن رسول الله في هذا الصدد والتزام الهدي النبوي أو لا، والله أعلم. هل يجوز تحصيل فواتير المياه والكهرباء في المسجد؟ الأولى أن يبعد المسجد عن ذلك. يقول: إذا اشتريت من رجل شيئا بسبب أني رأيت في هذا الشيء، في هذا الشيء الذي أريد أن أشتريه منه، مش فاهم، لم أفهم السؤال، سؤال مطول. ما حكم ذبح البهيمة ولدها في بطنها؟ الذبح حلال، لكن النزاع في هل زكاة الجنين زكاة أمه أم لا بد أن يزكى الجنين هو الآخر، قولان لأهل العلم. وحديث زكاة الجنين زكاة أمه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز صرف قرض من البنك للزواج؟ لا يجوز. طيب. هل يصح الحديث الوارد في رؤية الهلال اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان؟ حسنه طريق كبير من أهل العلم، اللهم أهل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، وإن كان التضعيف الذي فيه قريب ليس بالتضعيف شديد والله أعلم. ما حكم من ترك الوقوف بعرفة ادعاء أنه من الأولياء؟ حج لا يصح إذا لم يقف بعرفات، قول الرسول عليه السلام الحج عرفة. ما صحة حديث الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا؟ كل طرقه ضعيفة. يقول هل تجوز مشاهدة القنوات الشيعية؟ لا تجوز مشاهدة القنوات الشيعية إلا لشخص بصير بدينه يستطيع أن ينتقد أو أن يتتبع أو يعرف مكر أهل البدع والله أعلم. رجل قال لآخر أعطيني 2 جنيه حتى أفك الفلوس التي معي، هل هذا ربا؟ لا، هذا قرض لا شيء فيه. هل يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لكن إن تاب منها لا يعير بها. وإلا فأهل الشرك قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فنقم عليهم قال تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. رجل يسافر إلى القاهرة إن شاء الله غدا يمكث فيها يوما فقط، هل له أن يقصر الصلاة؟ وهل يجوز له أن يجمع؟ نعم يجوز له أن يقصر وأن يجمع. حديث إني والإنس والجن ولا في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري لا يثبت ولا يصح. ما فضائل شهر شعبان؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان كان يصومه كله إلا قليلا. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث معلول لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم عليه الإمام أحمد ويحيى بن معين والشوكاني وابن عدي وغيرهم بالنكارة. هذا والحديث الوارد أيضا في فضل ليلة النصف من شعبان كل أسانيده ضعيفة لا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويستحب لمن عليه أيام من رمضان أن يبادر بقضائها في شعبان حتى لا يدخل عليه رمضان آخر، كما هو صنيع عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول طفت بالصفا والمروة 14 شوطا، أني كنت أحسب أن الطواف من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا، فبذلك هل علي شيء؟ ليس عليك شيء، أنت أتيت بزايد عن الذي عليه. رجل يطيل الصلاة السرية بالمصلين وهم يتضجرون بذلك، هدي النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة أحوال المصلين، وقال أيها الناس من أما الناس فليخفف فإن وراءكم السقيم والضعيف وذي الحاجة. فإذا حصل أي انتقاد عليه أن ينتقل إلى التخفيف ولا يحدث مشكلة. بارك الله فيك. بارك الله جزاكم الله خيرا. السلام.